إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاهدوا أنفسكم وتقدموا لحلقتكم، لأنه لو في منسف كان الكل بيكون حواليه، وهذا الأعظم منسف هذا العلم. أما واحد هناك مش راح يأكل من اللحم والرز، فقرب الله يرضى عليك، تزاحموا تراحموا وتشبهوا بالسلف الصالح اللي كان لو بسط عليهم الرداء لوسعهم. العلم لا يأتي براحة الأجساد، جاهد نفسك قليلا، وهذا أول درس يعني، جاهد نفسك قليلا مشان الله يفتح علينا. أنه إذا أنتوا يعني مش معنا، واحد شارد هناك واحد هناك، ما بيصير فتوح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام العلامة جلال الدين بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي. وقد وقفنا عند قول المؤلف: وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيص إلى آخره. فليقرأ الأخ الفاضل وليبدأ من هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا وارحمه ووالده وبارك له في علمه وعمله ورشده علما والحاضرين. اما بعد، والذي يظهر ان هذه القراءات يطلق عليها آحاد، وانها ليست من قبيل المتواتر، ويلحق بالآحاد قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وزيد بن ثابت وابي بن كعب ونحوهم. وأما قراءة التابعين كسعيد تابعي، عفوا، تابعي هو من رأى الصحابي وكان على الإسلام وكان مؤمنا. تابعي من رأى الصحابي، والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو رآه مرة واحدة. قال لك: وأما قراءة التابعين، والتابعون تلاميذ الصحابة، أخذوا عن الصحابة، الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي تلميذ الصحابي، وهكذا. فتلقى التابعي القراءة عن الصحابي. فهناك أيضا يعني أعيان من التابعين تلقوا عن الصحابة هذا العلم وهذه القراءات. وأما قراءة التابعين، وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيص وابن أبي عبلة ويحيى بن وثاب والأعمش والنخعي ونحوهم، فإن ذلك معدود من الشاذ إذ لم تشتهر لبقية العشرة. قف هنا. طبعا هو الآن يقول بقية العشرة، مع أنه تقدم في كلامه رحمه الله تشذيذ ما زاد على السبعة، ليس كذلك؟ فكيف هنا يقال أنه قراءة التابعين شاذة ولم تشتهر كاشتهار العشرة، فجعل العشرة سواء؟ هل رجع الشيخ عن مذهبه في التفريق بين السبعة والثلاث المتممة لها، الظاهر في هذا الكلام في الظاهر يظهر أنه رجع عن ذلك، ولكن لا أظن كذلك، لأنه فيما قبل وفيما بعد تأكيد لمذهبه السابق. قراءة التابعين، قراءة التابعين كقراءة الصحابة، يعني إذا لم تتوافر فيها شروط القراءة الصحيحة وهي صحة السند مع الاستفاضة والشهرة وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالا وموافقة وجه نحوي ولو كان أرجحا ولو كان مرجوحا، فإنها تعتبر من القراءات الشاذة. وبالتالي هنا قال ونحوهم، فإن ذلك معدود من الشاذ إذ لم تشتهر كاشتهار بقية العشرة. نحن نعتقد بأن العشرة مشتهرة مستفيضة كلها متواترة، وعندنا فتاوى لأئمتنا الكبار على رأس ابن تيمية وابن حجر وأبي شامة والسبكي والجعبري وجمع هائل من أئمة الإسلام نصوا في فتاواهم على أن القراءات العشر كلها متواترة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. وذكرنا لكم أن الحافظ ابن الجزري ذكر 16 طبقة من طبقات القراء، وكل طبقة فيها العشرات ممن قرأ بالعشر المتواترة. نعم. ولو كان في الحديث أطلق عليه مرسل، يعني لو كان حديث كان مرسل، لأنه التابعي إذا لم أو إذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديث مرسل. ليس حديث مرسل كما ذكرنا لسقوط الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما لاحتمال أن يكون قد روى عن تابعي مثله، فلهذا قلنا إنه حديث مرسل وهو ضعيف عند الجمهور، وخالف في ذلك المالكية والأحناف فأخذوا بالمرسل. فبيقول لو كان حديث كان سمنا مرسل، لكن لأن قراءة فهي شاذة، لأن قراءة شاذة، والشاذ القراءة الشاذة من قبيل الحديث الضعيف، قراءة الشاذة من قبيل الحديث الضعيف. طيب في عندنا قراءات منقولة من غير سند، ومنقولة ربما وضعت موضوعة ومكذوبة من بعض أهل الأهواء والبدع، فالرافضة مثلا، الرافضة دسوا قراءة وما كنت متخذ المضلين عضدا غيروها بالمضلين، يعنون بذلك قاتلهم الله أبا بكر وعمر، فهذا لا يعتبر هذا لا يقال له شاذ، هذا يقال لها قراءة مختلقة مكذوبة موضوعة ومتعمدها كافر. لماذا متعمدها كافر؟ لأنه عبث وغير وبدل بالقرآن، ولهذا كفر العلماء من لجأ إلى مثل هذه القراءات التي لا زمام لها ولا خطام، وإنما أتى بها من عنده للطعن في الدين. وما كنت متخذ المضلين عضدا، قراءة شيعية رافضية مجوسية ليست من القرآن ولا من القراءات في شيء، ومثل ذلك قراءة المعتزلة وكلم الله موسى تكليما، لينفوا عن الله صفة إيش؟ الكلام، التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء رجل إلى أبي عمرو البصري وقال له أريدك أن تقرأ لي هذه الآية بنصب لفظ الجلالة: وكلم الله موسى تكليما. وطبعا ما في قراءة إلا كله بالرفع، يعني هذه من القراءات المتفق عليها، وكلم الله على أن الله هو المتكلم وموسى المتكلم إليه. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى: وكلمه ربه؟ ما في احتمال آخر. فبهت. فأهل الأهواء والبدع يعني وصل فيهم السوء والإجرام والحقد والزندقة إلى أن يعبثوا بلفظ القرآن. أما تحريف معاني القرآن فحدث ولا حرج، هناك تفاسير للرافضة وللمعتزلة ولغيرهم ملئت بالتحريف كتب التفسير، حتى قال أحد الأئمة لعله البلقيني قال: تتبعت اعتزاليات صاحب الكشاف فاستخرجتها بالمناقيش. المناقيش على الملاقط الدقيقة من خبث دسه في تفسيره لكلام الله عز وجل. قال: وجوه يومئذ ناظرة، قال: تنتظر ثواب ربها. مع أنها ناظرة بمعنى إيش؟ النظر الحقيقي، نظر الأبصار، بمعنى أن تنتظر ثواب ربها، نفى الرؤية البصرية لأنهم المعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأعينهم التي في وجوههم. فإذا القراءة المختلقة أو القراءة التي تساق بالمعنى هذه قراءة ليست شاذة ولا متواترة ولا أحاد، هذه ليست أصلا بقراءة، مثل الحديث الموضوع المكذوب اللي ليس له أصل وليس له يعني مستند ومن الدين. ولكن واصل ابن ولو كان في الحديث لأطلق عليه مرسل، ولكن في القراءة يطلق عليه شاذ ولا يقرأ به في الصلاة. وذكرنا لكم فتوى الإمام مالك الذي نقلها عنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، وأن الإجماع قائم على تحريم القراءة بالشاذ، وأنه لا يجوز القراءة بالشاذ داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. يجوز معرفة الشواذ من القراءات للمتخصصين ليحذروها ويحذروا منها، لا ليقرأوا بها أو يعلموها داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لأن القراءة الشاذة ليست قرآنا، لم تثبت قرآنيتها، ولم تثبت بالعرضة الأخيرة، ولم يجمع عليها الصحابة، ولم تشتمل عليها المصاحف العثمانية التي أجمعت عليها الأمة، والتي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار ليحمل المسلمين عليها ويلزمهم بها. نعم. ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله تكلموا على القراءة الشاذة فقالوا إن جرت مجرى التفسير، يعني يريد بالأصحاب لعله أصحاب المذهب مش الصحابة، أصحاب المذهب الشافعي، أصحابه يعني أصحاب المذهب الشافعي. فقالوا إن جرى مجرى التفسير والبيان عمل بها، عمل بها في التفسير في اللغة العربية في الاحتجاج، لكن مش عمل بها يعني تعبد بها، لا، هي قراءة لا يتعبد بها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. ولهذا النحويون والمفسرون يستدلون ببعض القراءات الشاذة في بعض الأحكام أو في التفسير أو في الاحتجاج في النحو. نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص في آية كلالة وله أخ أو أخت من أم. من أم هذا تفسير لهذه الآية وليس هذه قراءة. ولهذا إذا كان بعض الصحابة دخلت في قراءات فبتكون قراءة مدرجة، لأن الصحابة حاشاهم أن يتعمدوا إدخال ما ليس في القرآن في القرآن، وإنما كانوا لهم مصاحف وكانوا يكتبون تفاسير على حاشية المصحف، وربما دخلت في القراءة فلما جاءت العرضة الأخيرة نسخت واستقر القرآن والقراءات على ما هو في العرضة الأخيرة. ولهذا كان كما قلنا عمل عثمان رضي الله عنه حاسما لمادة الخلاف اللي دبت في الصحابة في غزوة أرمينيا وأذربيجان حينما اجتمع أهل الشام وأهل مصر وأهل الحجاز وأماكن أخرى، اجتمعوا في غزوة واحدة وصار كل واحد يعرض قراءته، وكان هناك قراءات منسوخة أو نسخت بالعرضة الأخيرة، فوقع الخلاف مما جعل حذيفة يفزع ويخرج مسرعا إلى عثمان: أدرك يا أمير المؤمنين هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى، مما حمل عثمان على جمع القراءات القرآنية المتواترة المشتملة للعرضة الأخيرة واللي هي جزء من الأحرف السبعة. يعني عثمان رضي الله عنه كان عمله توحيد أمة الإسلام على القراءات القرآنية الموافقة للعرضة الأخيرة، القراءات القرآنية اللي أجمع عليها الصحابة، القراءات القرآنية التي لم تنسخ تلاوتها، لأنكم تعلمون أنه كان فيما يتلى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخ التلاوة وبقي حكما. كان مما يتلى خمس رضاعات يحرمن، نسخت التلاوة وبقي الحكم. فإذا كان هناك قراءات تتلى قبل العرضة الأخيرة فنسخت بالعرضة الأخيرة. وإن لم يكن كذلك فإن عارضها خبر مرفوع قدم عليها، وإن عارضها قياس ففي العمل بها قولان، فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد. والحقيقة كما قال الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل. قراءة مع الحجة فيها على النقل والسماع والشهرة والاستفاضة، ولهذا سيأتي معنا قراءات صح سندها لكنها شاذة عند القراء لا يقرأ بها مع أنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم، وبعضها ربما يكون في البخاري وبعضها في صحيح مسلم، ومع ذلك القراء لم يعملوا بها ولم يقرأوا بها لأن اختل فيها شروط أركان القراءة الصحيحة، لأنه لا يكفي في القراءة صحة السند. نعم. فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة الخبر الواحد، ولا شك أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متصلة بالصحابة. إذن رجع يقول إنه خبر واحد، يعني سندها صحيح لكنها غير متواترة غير مستفيضة بمعنى شاذة، وإحنا خالفنا المؤلف كما خالفه جماهير من أهل العلم في ذهابه إلى هذا المذهب. ولا شك أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متصلة عند الصحابة من معاذ الله أن يظن بهم الاجتهاد. ما في اجتهاد بالقراءة، هذا شيء معروف، لأن الصحابة رضي الله عنهم أسمى من أن يتكلموا في القرآن بآرائهم واجتهادهم. فإن ذلك في تأدية القراءة ممنوع، فثبت أنها أخفى وأحى. ممنوع في تأدية القراءة أن تكون بالتشهي وبالاجتهاد وبالرأي، لابد أن تكون بالنقل. إذا كان هذا النقل صحيحا ولم يستفض ولم يشتهر ولم يتواتر، فبيكون منقول نقل آحاد، وبتكون هذه القراءة شاذة لا يقرأ بها، وسيأتي معنا نماذج لذلك. ويوجد سبع قراءات يتكلف لها وجوه من العربية تخالف الأبصر، مثل قراءة نصف السبع وأرجلكم بالخفض، وقراءة حمزة لعل نصف السبع أو نصف السبع، يعني السبع الطوال. على كل حال، يعني هو بيقول البلقيني ايش مضبوطة عندكم؟ نعم. وقراءة حمزة لحظة يا بني لحظة، يعني هو يريد ان يقول انه بعض، طبعا احنا بنعرف كما تقدم معنا انه القراءة المقبولة المقروء بها لها ثلاثة ايش؟ اركان. وجمعها ابن الجزري بقوله فكلما وافق وجه نحوي، هو الموضوع الشاهد، وكان للرسم احتمالا يحوي الرسم العثماني، وصح إسنادا يعني استفاض واشتهر، هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه ولو كان في السبعة. فهو يريد أن يقول بأن بعض القراءات السبعية يتكلف لها أصحابها الذين اختاروها، لأن كل قارئ اختار حرفا أو وجها اشترط أن يكون فصيحا أفصحا أو فصيحا، والعلماء بيقولوا لا يشترط أن يكون الوجه النحوي أفصح هو الأفصح، بل لو كان فصيحا فإن هذا الشرط معمول به، لا يختل الركن، ركن إيش؟ موافقة وجه نحوي. فهو يقول إن هناك يتكلف بعض القراء في توجيه بعض قراءاتهم نحويا. طبعا مين اللي فتح هذا الباب لأن يقول للبلقيني أو غيره هذا الكلام؟ أول من فتح هذا الباب للأسف مع جلالة قدره وإمامته وعلو كعبه في القراءات وفي العلم وفي النحو وفي الحديث ابن جرير الطبري. وابن جرير الطبري في الحقيقة تفسير أروع تفسير لولا في هذه المثلبة، لولا هذا النقص وهذا العيب في تفسير ابن جرير الطبري، أنه كان يفاضل بين القراءات، وكان يرد بعض القراءات المتواترة سبعية أو عشرة، طبعا ما كان مقرر في زمانه، لأنه بن مجاهد ما كان قد سبع السبعة بعد، وبن جرير معاصر لابن مجاهد، ولكن ابن مجاهد لسه، ويمكن ابن جرير أعلم من ابن مجاهد، ولكن ما كانت السبعة قد سبعت. كان ابن جرير يقول قرأ الكوفيون، قرأ البصريون، قرأ أهل الحجاز، قرأ أهل الحرمين، يعني ينسب القراءة للبلدان. وكان بعض الأوجه القرآنية يقول وهذه القراءة لا أرتضيها، وهذه القراءة يعني يشكك فيها من ناحية الوجه النحوي، ليس من حيث الإسناد. انتبهوا جيدا. ابن جرير عالم كبير في العربية وفي النحو، لكن لو كان ابن جرير سيبوي زمانه وخليل بن أحمد أوانه وكل علماء النحو اجتمعوا فيه، ليس له حق أن يطعن في القراءات لوجه النحوي، لأن القرآن فوق النحو، والنحويون إنما يأخذون من القرآن. فإذا كان هناك جاء عالم قراءات وطعن في وجه من أوجه القراءات، وجه نحوي، فنقول له قف مكانك، لأن القرآن حج عليك وعلى كل علماء النحو. وبالتالي ما في وجه من أوجه القراءات إلا وله وجه وجيه في النحو موجود، عرف من عرف وجهل من جهل. واللي بنظر لكتب الأئمة اللي صنفت في توجيه القراءات يقف على شيء العجب العجاب. وذكرت لكم في المحاضرة الماضية بعضا، سميت لكم بعضا من كتب توجيه القراءات، واللي منها الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي، واللي منها الحجة لأبي علي الفارسي في 7 مجلدات، واللي منها الحجة لابن خالويه، واللي منها الحجة لابن زنجلة، وغير ذلك من، وكمان إعراب القرآن للنحاس وإعراب القرآن للعكبري وغير ذلك، كتب فيها احتجاج للقراءات والأوجه القراءة. حتى القراءات التي انتقدها ابن جرير الطبري وتبعه الزمخشري وتبعه بعض من حذوهما في أجوبة عليها ورد عليهم. والعبد الفقير تتبعت ابن جرير الطبري في مفاضلته بين القراءة، لا أقول طعنه بالقراءات لأنه لا يطعن بأسانيد القراءات، هو يطعن بالوجه النحوي، يضعف هذه القراءة من جهة الوجه النحوي، يقول إن هذه القراءة أقوى منها من حيث النحو. فتتبعت في تفسيره من أول تفسيره إلى آخره، من فضل الله في موسوعة ضخمة جدا قد تقع في 5 مجلدات، أسأل الله وقولوا آمين أن يمن علي بطبعها حتى ترى النور، لأنه عمل غير مسبوق. نعم، في عالم مصر اسمه لبيب السعيد أخرج رسالة صصغيرة نحو 100 صفحة، أخذ نماذج، وجاء واحد اسمه عثمان الهرري قدم رسالة ماجستير. تتبع ابن جرير من التوبة من أول القرآن إلى التوبة وأخذ نماذج، وأنا استدركت على هؤلاء كلهم في موسوعة من فضل الله. أسأل الله أن تكون يعني خالصة لوجه الكريم. وسميتها الردود والتعقبات على ابن جرير الطبري في مفاضلته بين القراءات، كلها بالحجج وبالمراجع وبالأدلة التي تبين أنه لا حجة لابن جرير في مفاضلته بين القراءات، لأن هذه قراءات متواترة متلقى بالقبول موافقة للرسم، وأيضا لها وجه نحوي ولو كان فصيحا وليس أفصحا. فإذا إخواني هنا قول هذا يعني أقول إنه متأثر بمن نحى هذا المنحى، إنه في تكلف، لا ليس هناك تكلف، لأن هناك كل حتى القراء اللي انفردوا بأوجه خالفوا كل القراء كابن عامر وحفص وحمزة وغيره، وسيأتي معنا نماذج لذلك، كلهم لهم وجوه نحوية مقبولة. نعم. وقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض والأرحام، لأنه حمزة انفرد حمزة بكسر الراء من بين القراء. واتقوا الله الذي، وطبعا تساءلون فيها تخفيف وتشديد، الكوفيون قرأوا تساءلون، والبقية تساءلون على التضعيف. وقراءة التضعيف أبلغ، تساءلون أبلغ من تساءلون، ومثل يكذبون أبلغ من يكذبون، وتعلمون أبلغ من تعلمون، تضعيف دائما أبلغ. فحمزة انفرد بهذا الوجه، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض. ولماذا يعني انتقدوا قراءة الخفض الكسر لحمزة؟ قال لأنه عطف المظهر على المضمر به على الضمير، وهذا ضعيف في اللغة، والحقيقة إنه هذا جائز ولا حرج في ذلك. وبعدين هذا المعطوف عليه من هو الذي يتساءل به الخلق؟ مش رب العالمين؟ اتقوا الله الذي تساءلون به، فاتقوا الله واتقوا الأرحام الذي سيسألكم الله عنها. وقراءة ابن عامر وحفص وحمزة أيضا وإن كلا لما ليؤنعم. أنا عفوا تقدمت عليه. وقراءة ابن عامر وحفص وحمزة أيضا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتشديد النون، لحظة لسه هذه القراءة انتهينا منها. يعني وإن كلا، يعني هو يقول لك متكلف هذا التشديد له، لأنه في وجه آخر وإن كلا، في قراءة وإن كلا وإن كلا، فكأنه ينتقد الوجه النحوي لقراءة التشديد اللي هي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة. نعم. وقراءة قنبل، إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء، يتقي ويصبر، يعني كأنه يريد أن يعني يقول إنه يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، كما هي قراءة حفص والجماعة يقدمها على يتقي، لأن نون تحذف عند أنها حرف نصب. نعم، يعني يريد حذف حرف العلة. وقراءة ابن عامر في الحديث وكلا وعد الله الحسنى، ابن عامر قرأ في هذا الموضع انفرد أيضا وكل وعد الله الحسنى، لها وجه عند النحاة. نحن ليس درسنا الآن توجيه القراءات، توجيه القراءات هذه يعني مادة تدرس في كليات القرآن الكريم، مادة مستقلة تدرس يمكن فصول وسنة كاملة، فلا نستطيع احنا الآن، وليس المقام يتسع ان نوجه كل قراءة، ولكن نذكر نضبط القراءة التي انفرد بها قارئ او قرأ بها قارئ فانتقد وجهه النحوي فيها. فابن عامر قرأ وكل وعد الله الحسنى، البقية من السبعة وكلا كحفص وكل وعد الله الحسنى. فلا وجوه في ذلك عن التواتر، بل يفرج لها وجه كما سبق. طيب جيد، كلام جيد، يعني جزاه الله خير. قول يعني لا تخرج عن التواتر، حتى لو في ناس انتقد وجه نحو لقراءة فهذا لا يخرجها عن كونها متواترة ولا يخرجها عن كونها مقروء بها، ولكن يجب أن نوجد لها وجه نحوي. إذا كان هذا العالم ما وجد لها عنده وجه نحوي فغيره وجد، لأن العلماء يتفاوتون، العلماء يتفاوتون، وفي عالم وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فلا يخرج، فلا يخرج بذلك عن التواتر، بل يخرج لها وجه كما سبق، وقد تكلم في ذلك من لا أدب له. نحن انتقدنا على البلقيني قوله يتكلف، لا، هذه العبارة لا ينبغي، نبني من غير تكلف، لأنه مدام هناك شرط يقول بأن الوجه النحوي لا يشترط أن يكون هو الأفصح ولو كان فصيحا جاز خلاص، إذن في مخرج مدام العلماء وضعوا شرطا أنه الأفصح الأولى أن يكون أفصح، لكن إذا ما كان الأفصح فيجوز أن يكون فصيحا. وقال وقد تكلم في ذلك، يعني اللي طعنوا في القراءات بسبب ضعف وجه نحوي عندهم في نظرهم مش في الحقيقة هو كذلك، وصفوا بأنه إيش؟ وقد تكلم، وقد تكلم في ذلك من لا أدب له. طيب جيد، هذا يعني أنه بدافع أنه ما يجوز ولا ينبغي أن الإنسان يتناول القراءات لأنه وجد أن الوجه هذا النحوي ضعيف عنده، أو أن هذه القراءة لم يجد لها توجيها نحويا. وما أدري، بعض الباحثين قال أنه يشير لأبي شامة، وإذا كان يشير لأبي شامة فلسنا معه، لأنه أبو شامة عالم كبير وأعلم منه في النحو في القراءات. وشامة عالم في القراءات وإمام ومن أئمة القراءات الكبار، ولكن أنا أظن أنه يريد غير أبي شامة، ممكن يتكلم يريد الزمخشري، لأن الزمخشري أكيد متقدم عنه عليه أو غيره. وقال هذه القراءة شاذة، هو مردود، يعني شذذها لأنه لم يجد لها وجها نحويا فصيحا. وهو مردود، وطلق الشذوذ في ذلك، فالمراد الشذوذ عن القياس، الشذوذ عن القياس عن الأولى، يعني شذوذ نشدت عن الأولى وعن الأفصح. للشذوذ القسيم للمتواتر، ومش الشذوذ اللي بمعنى انه مردود وضعيف واحاد ولا يقرا به، شذوذ بمعنى شذت عن القياس والافصح. نعم. النوع السادس عشر، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا اخواني، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء كل القراءات المقروء بها الآن العشرية قراءات النبي، كل القراءات اللي اتفقت وافقت القراءة قواعد وأركان القراءة الصحيحة كل قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقرأ به القراء الآن قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من قارئ إلا وله إسناد متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، بجبريل، برب العالمين. ما من قارئ من هؤلاء القراء إلا له إسناد، وكل من قرأ الآن بقراءة أو برواية من هذه الروايات فله إسناد متصل بهذا القارئ إلى أن يصل إلى رب العالمين، لأن الله عز وجل هو أول من قرأ القرآن، أول من تلا ورتل القرآن ورتلناه ترتيلا، ورب العزة والجلال يعني أقرأ جبريل، لأن يعني جبريل تلميذ رب العالمين، وجبريل أقرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول أقرأ الصحابة، والصحابة أقرأ التابعين، والتابعون أقرأ تابعي التابعين، هكذا سلسلة متصلة إلى أن وصلت إلينا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إيش معنى قراءات النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قراءات النبي التي وصلت إلينا بأحاديث بأسانيد حديثية، ولهذا نجد مثلا في الروايات هذه اللي هو اعتمد على كتاب الحاكم مستدرك على الصحيحين، قال قراءة النبي، هذا الحاكم ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المستدرك على الصحيحين، وذكر قراءة من بين أوجه من بين القراءات، ولم يذكر قراءة أخرى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه القراءة وبتلك وبتلك، ولكنه أقرأ بعض الصحابة سوى ما أقرأ الآخر، كما حدث في قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم. هشام بن حكيم يصلي بالناس ويقرأ سورة الفرقان، فكان يقرأ بحروف لم يسمع عمر بها ولم يتلقها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فكدت أساوره في الصلاة، كدت أقفز وأثب عليه وأنا في الصلاة يعني وأخنق. وهذا يدل على غيرة إيش عمر خصوصا والصحابة عموما على القرآن، إنه ما بيحتمل واحد يقرأ شيء. قال: فتصبرت حتى انتهى من الصلاة، بعدين قفز عليه وأخذ بتلابيبه وقال له: من أقرأك هذا هذه الحروف التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كذبت، الرسول ما أقرأنيها. وأخذ يجره وهو يعني أخذ بتلابيبه يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ حروفا لم تقرئنيها، ولسه ماسكه خانقه، أرسله يا عمر. أرسله، تركه، اقرأ يا هشام، قرأ. قال: هكذا أنزلت. تعجب عمر، اقرأ يا عمر، قرأ خلاف قراءة هشام. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: يا عمر، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها كاف شاف، فقرأوا ما تيسر منه. فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ هشام حروف وأوجه غير التي أقرأها لعمر، وإن عمر على جلالة قدره قد تخفى عليه بعض، يخفى عليه بعض العلم، وقد يأخذ من هو دونه علم لا يكون عنده. وهذا يدل، يدعون إلى أن نتواضع إذا كان عمر تخفى عليه أوجه من القراءات، وكبار الصحابة يخفى عليهم بعض العلوم اللي أدركها صغار الصحابة. إذن لا تغتر بنفسك يا طالب العلم، تواضع واسأل ربك دائما المزيد، وقل رب زدني علما. فهنا المقصود بها الروايات الحديثية الصحيحة التي ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بإيش أوجه قرآنية، قراءات قرآنية. نعم. اعلم أن هذا النوع قد عقد له الحاكم في مستدرك بابا، فأذكر عيون ما ذكر. عيون يعني أفضل، عيون أفضل ما ذكر يعني. أخرج فيه عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم. قال الحاكم: أيوة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد على شرطهما فأخرج من طريق. لحظة. نعم. يعني هذا بالحديث النبوي يدل لنا صفة تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، ما يحكي لنا خلاف في أوجه قرآنية. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية، وهذه سنة. واليوم بعض القراء يتباهى وبيعتبر هذه يعني شطارة وفهلة وكذا، إنه يقرأ الفاتحة على نفس واحد وكمان 5 آيات أو أكثر من سورة البقرة على نفس واحد، وقل لك وبعضهم بكتبوا في بدعهم بأنه من أراد أن تقضى حاجته فليقرأ الفاتحة بنفس واحد قراءة. وهذه ذكروا الشقيري في السنن والمبتدعات، ونقلت عنه في كتابه البحث والاستقراء في بدع القراء، أنه هذا من البدع، وأن السنة أن تقف على رؤوس الآية، ومن السنة أن تقف على فويل للمصلين ولو كان لها تعلق بما بعدها، لكن مش تقول فويل للمصلين وتغلق المصحف وتدير ظهرك، لا ما يجوز هذا، لأنه هذا معناه ويل للمصلين يعني اللي بيصلي ويله، لا، ويل للمصلين تقف تأخذ نفس، الذين هم عن صلاة ساهون، لأنه هذا رأس آية، فسنة الوقوف على رأس الآية. فهذا بيان صفة تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أداؤه. نعم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين رجل رجاء وله شاهد على شرطهما خرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين. طبعا قلنا مالك يوم الدين فيها قراءتان مالكي ومليكي ولا يصح ولا يثبت سوى ذلك وما عدا ذلك شاذ. وذكرنا أنه مالك بالألف هي قراءة عاصم والكسائي وأن الخمسة المتبقين من السبعة قرأوا بحذف الألف مليكي. نعم. وأخرج أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد. هنا إذن هذه الرواية بتبين النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالصاد، لكن مش معنى أنه ما قرأ بالسين وما قرأ بالإشمام اللي نقلت عن القراء وانتهت إلينا. وقلنا لكم أنه هذه فيها ثلاث قراءات: الصراط بالإشمام. نعم. وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس قال قرأت على أبي. جميل أنه قال ابن كثير القارئ حتى يميز بين ابن كثير قارئ والمفسر. قال قرأت على أبي بن كعب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال أبي أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء ولا يقبل منها شفاعة بالياء ولا يؤخذ منها عدل بالياء. يعني إذن طيب بدنا نبين لكم ايش في هذه، يعني ايش مذاهب القراء في ذلك. لا تجزي نفس عن نفس جان في، اذا في قراءه بتاء الخطاب وبالياء الغيبه. لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل البقره بالتاء قرا ابن كثير وابو عمرو ويعقوب والباقون بالياء. اذا من الذين قرأوا بالتاء؟ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، يعقوب من العشرة، والبقية يعني من سبع قراء قرأوا بالياء. نعم. وأخرج من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طيب. وأخرج من لحظة يا ابني لحظة، الأخ بيقول لي باقي دقيقتين فاشل خربط لي العيار لأنه كنت أنا أفكر إن أني هذا البحث ماشي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في عندك حمزة والكسائي وخلف وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وقرأ الباقون كحفص وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. نعم. الإمام وأخرج من طريق خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ننشزها الزائد. ننشزها وننشرها نفس الوزن نفس القافية، جردها من النقص تحتمل الوجهين والقراءتين، ولهذا جردت المصاحف من الشكل والنقط. ننشرها وننشزها والمعنى قريب. نعم. وأخرج من طريق داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء. والوجه الثاني وما كان لنبي أن يغل، والقراءتان متواترتان مقروء بهما. نعم. آخر قراءة ونقف. وأخرج من طريق خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت قال: أخراني زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرهان مقبوضة بغير ألف. بغير ألف، فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء من غير ألف، هي قراءة ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون بالألف وكسر الراء كحفص. فرهان مقبوضة. ونقف هنا إخواني.